بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا مع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة، أنه حين قال في مثل هذه الأحاديث التي ذكرها في بيان أن أهل الكبائر لا يخرجون من الملة كما زعمت الخوارج، ولا يوصفون بالإيمان الكامل كما زعم المرجئة، قال: فإن نسلم لهذه الأحاديث وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى كما ذكرناه في اللقاء السابق. فأرى أنه من الواجب أن نبين عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان الكفر والتكفير، وذلك لأننا يجب على أهل السنة والجماعة إذا عرفوا منهج السلف الصالح أن يتمسكوا به، وأن يتبرؤوا من كل مذهب يخالف ذلك المذهب. فأنت ترى أن أقواما من الناس صار شغلهم الشاغل الحكم على الناس مع أنهم في فسحة من هذا، وصاروا لا يفرقون بين كفر عملي وكفر قولي في جانب، وكفر اعتقادي في جانب آخر وهو الكفر الأكبر. لا يفرقون بين الكفر الذي ينقل عن الملة والكفر الذي لا ينقل عن الملة، ولا يفرقون بين كفر النوع وكفر العين، فظنوا أنهم على شيء من العلم، وإنما هي شبهات كشبهات أسلافهم من الخوارج الذين كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، ولم يتلقوا العلم من قواعده من أهله، ولم يأتوا البيوت من أبوابها، وتمسكوا بسراب حسبوه ماء، وبشبهات ظنوها أدلة، حتى إذا جاءوا ذلك لم يجدوه شيئا بميزان العلم، والله تعالى يوفيهم ما اجترحوه وما أسرفوا فيه وما أجرموا فيه في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسام الكفر أيها الإخوة: الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر هو الكفر الذي ينافي أصل الإيمان، والكفر الأصغر هو الكفر الذي ينافي كمال الإيمان. فالكفر الأكبر هو الذي يخرج من الملة وصاحبه مرتد، وإن مات غير تائب فهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وأما الثاني فإنه لا يخرج من الملة، ولكنه من كبائر الذنوب العظيمة. والكفر الأكبر الذي يخرج من الملة أقسامه أربعة. أولها أو هم كفر الجهل، وكفر التكذيب، وكفر الجحود، وكفر العناد والاستكبار، وكفر النفاق، وكفر الشك. وكفر الشك هذا هو الخامس الذي ذكره الإمام ابن القيم إضافة إلى هذه الأقسام الأربعة. فأول هذه الأقسام كفر الجهل والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا فسوف يعلمون. وقال الله عز وجل فيهم: وأعرض عن الجاهلين. فهؤلاء جهل مكذبين. وقال الله عز وجل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو كفر الجهل والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن سبقهم من الأمم السالفة. والنوع الثاني من أنواع الكفر كفر الجحود، فهو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا على العلم به ومعرفته، فهو مقر بالحق باطنا ولكنه يكتمه ولا ينقاد له ظاهرا، ككفر فرعون وقومه نبيهم موسى عليه السلام، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في كفر فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم مستيقنون بالحق باطنا ولكنهم يكذبونه ظاهرا. وقال الله عز وجل في اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا هو كفر الجحود. وأما النوع الثالث وهو كفر العناد والاستكبار، فهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، فهو يقر بأنه حق أو أنه الحق ومع ذلك لا ينقاد له، ككفر إبليس، إذ قال الله عز وجل فيه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهو لن يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره، وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به وعدله، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا كفر عناد واستكبار لا ينقاد للحق مع الإقرار به، وهو كفر إبليس. وأما النوع الرابع وهو كفر النفاق، فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع القياس رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا هو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا لما ذكر أن الكفر هو النفاق، أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فكفر النفاق ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا ككفر ابن سلول ومن معه، وقد فضحه الله تبارك وتعالى في آيات القرآن المجيد وبين أحوال الباطنة التي ظنوا أنها تخفى ولا تبين. فهذه أربعة أقسام ذكرها أهل العلم في أنواع وأقسام الكفر، وهناك قسم خامس زاده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كفر الشك، وهو أن يتردد بين التصديق والتكذيب، أن يكون مترددا شاكا لا يصدق ولا يكذب. فهذا قسم خامس من أقسام الكفر الأكبر، وهو كفر الشك. فهذا هو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة اللي أشار إليه الإمام أحمد لما ذكر كفر النفاق. وأما الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، فهو يطلق على كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الاسم الإيماني على عامله، كما في ذلك في تلك الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ثياب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان وأثبت لهم أخوة الإيمان في عنهم شيئا من ذلك، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهذه معصية أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، فهي كفر عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة. والله عز وجل قال في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت الله عز وجل له إخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين التوبة معروضة بعد. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وزاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق ثلاثا يراجعه وهو يقول: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: وعلى رغم أنف أبي ذر. والحديث متفق عليه، فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإتيان مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان، وإنما نفى كمال الإيمان لا انتفاء أصله، وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله تلك المعاصي، وهو مستلزم لتكذيب الكتاب والسنة في تحريمها، بل يكفر العبد باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، يعني إذا لم يشرب الخمر ولكنه اعتقد يقينا في باطنه أنها غير محرمة مع ثبوت التحريم في الكتاب والسنة، فهذا مع أنه لم يشربها إلا أنه اعتقد حلها، واعتقاد حلها مستلزم لتكذيب الكتاب والسنة في تحريمها، فيكون كافرا بذلك. فليس شرطا في الاستحلال للمعصية أو في الأمر من أمر الله مما حرم الله أو حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا أن يقع فيه من استحله، بل إنه إن اعتقد الحل وإن لم يفعل فإنه يكون كافرا مرتدا. وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه، وهو أن الكفر يكون باللفظ ويكون بالاعتقاد ويكون بالجوارح والعمل. فإذا قيل لنا: هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب يعني بالقرآن وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين؟ وقد عرفتم الكفر الأصغر بأنه كفر عملي، فهذه الأربعة يعني وما شاكلها ليست هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يبدو للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، وهي وإن كانت في الظاهر من أعمال الجوارح فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. فالذي يسب الله تبارك وتعالى أو يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يلقي المصحف في القاذورات، أو يطأ المصحف بقدميه، أو يسجد للصنم أو يسجد للصنم، أو يهزل بالدين ويستهزئ به، لا يمكن أن يفعل شيئا من ذلك إلا إذا كان منافقا معاندا ماردا. فالكفر الأصغر لم يعرف بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. فالتفت إلى هذا الموطن وانتبه إليه جيدا، فإن كثيرا من الناس قد يقع في الإرجاء بسببه، وهو أنه يقول هذا كفر عملي، فلا يحكم على من سجد للصنم ولا من استهان بالقرآن فوطأه أو ألقى به في القاذورات أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من إخوانه الأنبياء أو هزل بالدين إلى غير ذلك، فإنه لا يحكم عليه بالكفر. هذا خطأ محض، بل هو ضلال مبين، وهذا عمل المرجئة، بل يحكم على هؤلاء بأنهم كفروا، لأن هذا الأمر مستلزم لذهاب عمل القلب من إخلاصه ومحبته، لا يبقى معها شيء من ذلك. فهذه الأمور وإن كانت عملية في الظاهر، إلا أنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد. فالكفر العملي أو الكفر الأصغر لم نعرفه بأنه الكفر العملي مطلقا، بل يجب أن نقيده بأنه الكفر العملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. وكما أن الكفر ينقسم إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر، فكذلك الظلم والفسق والنفاق ينقسم كل منهم إلى أكبر وأصغر. فالظلم فيه أكبر وأصغر، ومثال الأكبر ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن. لأن الذي يدعو من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره فهو كافر. فالظلم هنا هو الظلم الأكبر وهو الكفر. وكذا في قوله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: إنه بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي هو دون ذلك، يعني الظلم الأصغر، ما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله في سورة في الطلاق، في أحكام الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا ظلم دون ظلم، هذا ظلم أصغر. وكذا في قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هذا ظلم دون ظلم. وكذلك الفسوق، ففيه ظلم أكبر وفسوق أصغر. ومثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وفي قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهذا فسوق أكبر، لأنه كافر بالله رب العالمين. وكقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأما الفسوق الذي هو دون ذلك وهو الفسوق الأصغر، ففي قوله تبارك وتعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقولكم فاسق بنبأ هذا فسوق دون فسوق، هذا فسوق أصغر وليس بفسوق أكبر يخرج من الملة. والنفاق كذلك كما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا فيما ذكره من الأدلة. ومثال النفاق الأكبر المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومثل قوله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكذلك في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى غير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي هو دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. إمام أحمد رحمه الله النفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو يقصد النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهذا منافق على التغليظ كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فهذه الأحاديث تروى ولا يقاس عليه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى غير ذلك مما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأهل السنة يفرقون بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، وبين الفسق الذي هو بمعنى الكفر والفسق الذي هو بمعنى المعصية. وأهل السنة يفرقون بين الأوصاف والأعيان، فتطلق الأحكام على الأوصاف، ولكن عند إطلاقها على الأعيان لا بد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من التفرقة بين الوصف وبين التعيين. فالأحكام تطلق على الأوصاف، ولكن عند إطلاقها على المعينين لا بد من توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، ولا بد من توفر شرط إقامة الحجة. والتفريق بين الإطلاق والتعيين إنما هو في إطلاق الحكم، وإطلاق الحكم الكفر لا بد له من عالم ينزل هذه الأحكام على المعينين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوسواس الشيطان وبوسواس الكفر التي يضيق كما قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم بهم. فقال: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان، إلى الوسوسة. فإذا وجدت شيئا من ذلك في نفسك فلا تبتئس، فقد وجد الصحابة رضي الله عنهم نحوا منه. فلما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني ذلك الذي يجدونه في أنفسهم. فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، هذا أعظم الجهاد. والصريح يعني الخالص، كاللبن الصريح، وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية فدفعوها عن أنفسهم، فخلص لهم الإيمان فصار صريحا. ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوسواس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة من الجهال. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما لا يوجد عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه غيرهم، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف الذين توجهوا إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإن الشيطان يجتهد في أن يحرفهم عن الصراط المستقيم وأن يردهم عن الهدى القويم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يشرح حديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، قال: أربع من كن فيه الذي قاله المحققون والأكثرون، وهو الصحيح أن معناه إن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا عمر رضي الله عنه مع علو كعبه وعظيم منزلته كان يخاف على نفسه النفاق، كما في الصحيح أنه قال لحذيفة رضي الله عنهم جميعا: أنشرك الله، هل سماني صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ قال حذيفة رضي الله عنه: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فعمر رضي الله عنه يريد بذلك زيادة الطمأنينة، وإلا فقد شهد الله له بالجنة كما شهد له بالشهادة، وعمر رضي الله عنه كان يعلم ذلك، وحشاه أن يكون قد شك ذلك، وإنما أراد أن يطمئن أو يزداد طمأنينة على ما في قلبه. فحري بنا نحن مع كثرة ذنوبنا وكثرة غفلتنا أن ننتبه إلى هذا الأمر العظيم، وأن نكثر من التوبة والإنابة إلى الله رب العالمين، عسى الله أن يقبلنا في التائبين. يبقى معنا أن نبين شيئا، ومتى يقع التكفير على المعين ومتى يمتنع، وما يترتب على تكفير معين من الانحرافات التي وقع فيها كثير من خوارج عصرنا، والله المستعان. نكمل ذلك في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.